والقسم في ذاته يدل على عظم المقسم عليه. فإذا قال القسم إنما يشوق النفس لما يأتي بعد ذلك. النفس بطبيعتها إذا سمعت قسما يليه قسم ثم يليه قسم ثم يليه قسم تشوقت وتطلعت ودفعها الفضول إلى معرفة ما يأتي بعد هذا القسم. فهذا الافتتاح لهذه السورة يشوق النفس لشيء عظيم خطير ربما تغفل عنه النفوس والعقول، وربما يتشاغل الناس عن أشياء خطيرة عظيمة تحيط بهم أو تكون في أنفسهم، لكنهم لا يتأملون، لكنهم لا يتفكرون، لكنهم لا يعتبرون ولا ينتفعون. فيأتي القرآن لينبه العقول ويوقظ القلوب فتهتز النفوس وتتنبه إلى عظمة الله وإلى قدرة الله وإلى حكمة الله. التين ثمرة من ثمار خلقها الله تخرج من هذه الأرض، والزيتون ثمر يخرج من هذه الأرض. وفرق بعيد بين هذه الثمرة وتلك الثمرة، لكن المنافع في كلتيهما عظيمة خطيرة جليلة. فالتين يعرف عنه غذاء نافع صالح يصلح به الجسد، جهاز واثنان وثلاث يصلح بهذه الثمرة حين أطعمها الإنسان، فهي ثمرة نافعة لأجهزة كثيرة في هذا الجسد العجيب، وهي ثمرة لها خصوصيتها في لينها ورطوبتها وخلوها من شيء ينكد على الإنسان طعامه، فليس فيها شيء ناشف يترتب عليه ضيق النفس حين تتناوله، وليس فيها شيء يترتب عليه ضيق في مضغها ولا في هضمها. منافعها كثيرة، وهي نافعة لكل من يطعمها إذا خلت من العطب أو من السموم التي قد تتعرض لها. والزيتون يختلف في هيئته وصورته كثمرة وفي طعمه، لكن منافعه لا تخفى على عاقل. غذاء ودهان، دهن تدهن به الأشياء وتستصبح به المصابيح، منافعه لا تخفى على إنسان. منافعه في الحياة العادية أو في النواحي الطبية. والثمار كلها تخرج من الأرض تكلمنا عن عظمة الله وعن قدرة الله، كما قال القائل: الأرض نعطيها أقذر ما عندنا وتعطينا أبهى وأجمل ما عندها. نعطيها السباخ القدر فيخرج منها الثمر الطعم الحلو والرائحة الطيبة والشكل الجميل والألوان البهية، كلها تخرج من الأرض الأمينة، نحن نعطيها سباخا قدرا وتعطينا ثمرا وألوانا وأطعمة ورائحة أطيب ما عندها. أليس هذا دليل على قدرة الله؟ أليس هذا دليلا على عظمة الله؟ أليس هذا دليلا يلفت العقول والقلوب إلى الواحد القادر الخالق المصور؟ أليس هذا دليلا يقوي إيمان العبد الذي يتدبر؟ أليس هذا دليلا يقول لك لا يستحق العبادة إلا الله؟ أليس هذا دليلا يقول لنا لا ينبغي أن نغفل عن ذكر الله وعن شكر الله؟ كلها أدلة على عظمة الله. حتى وإن كان هناك جهد من هذا الإنسان الذي هيئ لعمارة الأرض، هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، الذي خلقه الله بهيئة تناسب وظيفته، خلقه الله بصورة تناسب دوره على أرض الله، خلقه الله بصورة وهيئة وكيفية وأسرار تناسب مكانته بين خلق الله. هذا الإنسان إن كان له دور في إخراج الزروع والثمر فإنما هو دور وظيفي ينتهي عند حد معين، يضع البذرة ويروي بالماء ويترك رب الأرض والسماء وقدرته تتصرف في كونه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تتعجبون. أين الجهد؟ أين الماء؟ أين البذر؟ أين دور الأرض؟ ذهب كله سدى وهباء، لأن الله أراد أن يتحطم الزرع، وأراد أن يتنبه هذا الإنسان لقدرة الله ويستشعر أنه يحتاج إلى نعمة الله وإلى فضل الله كي يسوق له الزروع والثمار والحب والشجر. الإخوة الأحباب، التين والزيتون ثمار، وهي رمز لأمكنة بوركت باختيار الله وباصطفاء الله. العلماء يقولون أن هذه الثمار رموز لحضارات وحركات إصلاحية ظهرت على أرض الله. التين والزيتون رموز لأمكنة ينجح فيها هذا الثمر، أماكن اصطفاها الله لكي يظهر فيها رجال بحركات إصلاحية تصلح البلاد وتصلح شؤون العباد. ألا وهم أنبياء الله، أنبياء الله أرسلهم ربنا للصلاح والإصلاح. قالوا الزيتون رمز يذكرنا برحلة نوح في الحياة وعلى أرض الله. 59 عاما نوح يدعو قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم لعبادة الله ولإصلاح حركة الحياة على منهج الله. يكذب فينجيه الله، ينجيه الله على سفينة فيمضي يتحسس ليعرف المكان الذي يصل إليه، ويعرف أن الأرض قد جفت من المياه، فيأتيه الطير بغصن الزيتون فينزل على جبل لينجو هو ومن معه بقدرة الله. والتين رمز، قالوا رمز لأبي البشرية كلها آدم، أو هو رمز للمكان الذي نزلت فيه النبوات على عيسى في أرض الشام هنالك في فلسطين. هي رموز لحضارات نشأت وحركات إصلاحية جاءت على أنبياء الله، واستدل العلماء بذلك على أنه جاء عقبها وطور سينين. وطور سينين مكان مبارك، مكان له مكانته وعظمته، كلم الله فيه موسى تكليما وأنزل عليه وحي السماء هناك في طور سيناء. إذن طور سينين، طور سيناء الذي كلم فيه موسى تكليما ونزلت فيه شريعته بداية لحركة إصلاحية جاء بها موسى، فلا مانع أن نفهم من أن التين والزيتون رمز أيضا لحركات إصلاحية على يد أنبياء الله قبل موسى. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين مكان اصطفاه الله، هو أفضل بقعة على أرض الله، اختاره الله مكانا وسطا في الجغرافيا، مكان يتوسط الأرض كلها. إذ قاسوا المسافات من مكة إلى المشرق إلى المغرب إلى الشمال إلى الجنوب، فوجدوا مكة هي في سرة الأرض كلها وجميعها. مكة هذا البلد الأمين اصطفاها الله موقعا وموضعا، واصطفاها الله حرمها وحرم الاعتداء فيها على الإنسان وعلى الطير وعلى الحيوان وعلى النبات، الجميع آمنون، لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يعتدى عليها حتى على المجرم، تراعى حرمة المكان، فلا يعتدى على إنسان وعلى ولا على طير ولا نبات ولا حيوان. مكان آمن بوجود الكعبة فيه، الكعبة فيه، بوجود الكعبة فيه ووجود البيت الحرام فيه، اصطفاه الله فقدسه العرب وقدسته قبائل الجزيرة العربية، فاحترموه واحترموا من يوجد فيه من قريش ومن يعيش فيها. قريش تعيش آمنة وتسافر آمنة وتتاجر آمنة، تتاجر إلى الشمال فيحترمها أهل الشمال ويقولون جوار بيت الله يحترمون ولا يعتدى عليهم، ويذهبون في تجارتهم إلى اليمن في الجنوب فيحترمون ويقدرون لأنهم جوار بيت الله، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بالتجارة وآمنهم بالخوف بالإله والمحبة والاحترام والتقدير من كل أرض أهل أرض الله، لأنهم جوار بيت الله، هو بيت أمين وأهله آمنون، وهذا البلد الأمين. يحلف ربنا بكل هذه العظمة وهذه الدلائل على قدرته وعظيم نعمته، على ما يحلف ربنا؟ لماذا يحلف ربنا؟ على ما أقسم ربنا، أقسم ربنا على شيء أجل وأعظم وأكرم من كل هذه الأشياء، بل على شيء من أجله خلقت هذه الأشياء، فالنبات والشجر والثمر والأرض والسماء والنجوم والشمس والكواكب والرياح والمطر والليل والنهار، كل ذلك خلق من أجل هذا الإنسان الذي كرمه ربه وعظمه ووضع له مكانة الاحترام والتقدير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا خلق كل شيء فقدره تقديرا، ربنا أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ربنا أحسن كل شيء خلقه من الذرة إلى المجرة، من الذرة التي لا نراها بأعيننا إلى المجرة التي تتسع أقطارها إلى ملايين الكيلومترات، نجوم وكواكب وبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله أحسن كل شيء خلقه، لكنه كرم هذا الإنسان بهيئته وصورته، تميز عن جميع المخلوقات وبإمكاناته وقدراته وأسراره التي لا يعلمها إلا الله. هذا الإنسان خلقه ربنا بصورة وهيئة فيها من العظمة ما فيها ما أعجز الطب كله، بل علماء الدنيا كلها أعجزهم هذا الخلق العظيم. كم من الأجهزة في هذا الجسد، كم من الأجهزة تتحرك ولا علم لك بها، جهاز تتنفس به لا تحكم لك عليه، إنما يحكمه الله، نفس يخرج ونفس يدخل، أكسجين يدخل وكربون يخرج وأنت لا تدري ما هو الكربون وما هو الأكسجين، لكن الدم يمتص الأكسجين ليتنقى ويذهب الأكسجين إلى خلايا الجسد، ملايين الملايين بل مليارات الخلايا تتغذى بالأكسجين الذي يدخل إليك بطريقة أنت لا تعرف كيف يصل إلى كل خلية فتأخذ نصيبها المقدر المحدد بعلم الله وبقدرة الله وبحكمة الله. هذا هو النفس فقط. كيف يتحول الغذاء على مراحله من طعام شهي تشتهيه تحبه تشتاق إليه إلى صورة نتنة تتحرك في الأمعاء رائحتها يتقزز منها الإنسان، لكنها تعصر ويمتص منها النافع، فتذهب إلى العين فتبصر، وتذهب إلى الأذن فتسمع، وتذهب إلى العقل فيفهم، وتذهب إلى الكبد فيؤدي وظائفه الجليلة، وتذهب إلى الكلى فتستخلص منه الفضلات، ثم يخرج الضار ويبقى النافع، لينمو الجسد، لينمو العقل، لينمو القلب، لينمو هذا الكيان الذي أحسن ربنا خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تقويم معدل يلائم وظيفته العظيمة. ما هي وظيفتنا في هذه الحياة؟ نأكل ونشرب وننام؟ كلا، فالحشرة تأكل والحشرة تنام والحشرة تشرب والحشرة تتحرك، والحيوان يأكل ويشرب وينام ويتحرك وينمو، والحقير من المخلوقات يتغذى، والحقير من المخلوقات ينام، والحقير من المخلوقات يتمتع. إذن ليست وظيفتنا أن نأكل ونشرب وننام ونتحرك، إنما وظيفتنا أن نعمر هذه الأرض، وظيفتنا أن نعرف حق الله، وظيفتنا أن نتحرك في هذه الحياة لتعمر، تعمر بالزراعة، تعمر بالتجارة، تعمر بالإدارة والسياسة، تعمر بالجهاد والقتال، تعمر بالمصانع، تعمر باستخراج كنوز الأرض، تعمر بفهم أسرار هذا الكون، تعمر بالعلم النافع، تعمر بالعمل الصالح. هذه وظيفة الإنسان. الإنسان المكرم المشرف سيد هذه الكائنات الموجودة على الأرض له وظيفة جليلة خطيرة يحتاج فيها إلى عقل ذكي ويحتاج فيها إلى نفس سوية ويحتاج فيها إلى فهم لأسرار هذا الكون ويحتاج فيها إلى قانون ينظم حياته وينظم علاقاته بالناس وينظم علاقاته بالكائنات كلها والمخلوقات كلها. الإنسان كيان محترم، الإنسان له رسالة محترمة تناسب مكانته. هذه الرسالة كيف تتعامل مع الأرض فيزرعها ويستخرج كنوزها، كيف تتعامل مع الكون كله، مع بني جنسه من إخوانه من البشر البعيد والقريب، كيف تتعامل الجموع والدول مع بعضها، علاقات تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى خطوات محسوبة ومدروسة. هذه الخطوات المدروسة يستوعبها الإنسان ويرشد فيها ويوفق فيها إذا أخذ قانون السماء. ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه عقلا يعلم ويستوعب ويفكر ويطور ويبتكر ويتحرك على هذه الأرض فينمي وينمو معها، وأعطاه نفسا على الفطرة، أعطاه فطرة نقية تقية تعرف ربها الواحد وتجل ربها الواحد وتتوجه إلى ربها الواحد. هذا أغلى ما أعطي الإنسان في أحسن تقويم، أغلى ما أعطينا يا معشر البشر. بيننا من يمل الحديث، من يمل الحديث الآن، تنبه أخي، تنبه، أنت بشر، أعطاك ربنا شيئين عظيمين، أعظم الأشياء التي أعطيتها العقل والنفس السوية، الفطرة النقية، من أجل أن تعمر الأرض ومن أجل أن يطبق شرع الله وقانون الله الذي ضمن السلامة والسعادة على أرض الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فطرة سوية خلقنا ربنا عليها، ودين قويم أنزله الله إلينا. إذا كانت الفطرة سوية والعقل ذكي والإنسان متنبه لدوره ومكانته وأخذ بشرع الله ومضى على أرض الله، تعمر الحياة ومنها يتزود للدار الآخرة. هذا ديننا وهذا كتابنا وهذه جملة من كتاب ربنا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، عقل وقلب وروح وجسد، يتغذى الجسد بغذائه ويتغذى العقل بغذائه بالعلم النافع ويتغذى القلب بغذائه بالموعظة النافعة وتتغذى الروح بالاتصال بربها بالاتصال بأصلها. ونفخت فيه من روحي، إنما شرف وكرم حين نفخ ربنا في آدم من روحه، شرفنا وكرمنا بنفخة الله بالروح التي فينا. ولا تتغذى الروح إلا على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى الاتصال بالله. إذا اتصل أهل الأرض برب السماء والأرض صالح حالهم في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عمل صالحا وهو مؤمن، قلب عامر بالإيمان، وجوارح تسخر في طاعة الرحمن، هذه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهم الناس أم لم يفهموا؟ أدرك الناس أم لم يدركوا؟ من يحارب الله ويحارب دين الله أو لم يظهر؟ ثم رددناه أسفل سافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان سورة قصيرة من سور القرآن تحتاج منا إلى هذا الفهم وهذا الجهد وإلى أضعاف أضعاف هذا وهذا. ضمان السلامة في الدين والدنيا وضمان الرشاد والتوفيق والسداد في أداء رسالة الإنسان على هذه الأرض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين، تحول حاله إلى الحضيض، إلى أحقر من الحشرة والحيوان إذا كفر بالله أو إذا تمرد على شريعة الله. هذا الإنسان المكرم المعظم المبجل المحترم إذا عمل بالفطرة السوية ونماها وغذاها بالشريعة القويمة بالدين القويم ذلك الدين القيم، إذا حافظ على فطرته النقية التي خلقه الله عليها كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان يخلق سويا، يخلق سويا على الفطرة النقية بقلبه يتوجه إلى خالق الأرض والسماء، بقلبه لا يرجو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يعظم إلا الله ولا يسجد ولا يركع ولا يخضع ولا يخشع إلا لله بفطرته النقية. لكن البيئة، الأسرة والمجتمعات وأصحاب الهوى وشياطين الشياطين الإنس والجن يغيرون ويبدلون ويسلمون أفكار الناس ويروجون للباطل وللرذيلة ويروجون للكفر والعصيان والفسوق، أفكار شيطانية تخرج على الناس فتلوث عليهم قلوبهم ونفوسهم وعقولهم. يلوثون عقول الناس بالفكر الغريب ويلوثون قلوب الناس بالمعاصي ويلوثون النفوس بالرذائل والأخلاق المنحطة. ينشرون المنكر من الزنا والخلاع والعري والكلام الفاحش، يلوثون العقول بالأفكار الغريبة، نقتدي بالمشرق أو نقتدي بالمغرب، هذا ملحد نتبعه، هذا كافر نتبعه، هذا فاجر غادر نخشاه. يلوثون أفكار الناس بهذه الفكر المسمومة، تتلوث العقول، تتلوث النفوس، تتلوث القلوب، تنخفض درجات الروح في الحضيض فيكون في أسفل السافلين، ثم رددناه يتحول حاله إلى أسفل السافلين إذا فهم أن الحياة أكل وشرب ونوم ومال وثروة واختناق وبيوت وفقر، يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومثلهم من يعيش على المعصية، ومثلهم من يعيش على الفجور، ومثلهم من يدعو إلى الربا وإلى الزنا وإلى الانحراف وإلى البعد عن دين الله وإلى تحييد شريعة السماء. يقول لك حيد الدين، خلي الدين بعيد عن الناس، اعزل الدين عن حياة الناس. هذه الدعوة الفاجرة الفاسدة العاثرة تريد أن تعزل الناس عن رب الأرض والسماء، تريد أن يعيش الناس كما تعيش الدواب والأنعام. يريدون أن يلغوا عقولنا، يريدون أن يلغوا قلوبنا، يريدون أن يظلموا على أرواحنا. إن الإيمان ينور القلب، ينير القلب، فيمضي الإنسان في الحياة على بصيرة من أمره يرشده ربه ويؤيده ربه ويوفقه ربه، وينزل إليه وحيا من السماء ليعيش بصيرا بزمانه عالما بشأنه وأحواله. تنزل الشرائع لتوجه الناس إلى أحسن العلاقات وأحسن المعاملات وأحسن الأخلاق والفضائل. فإذا عزل الناس بعضهم بعضا عن هذه الفضائل وهذه المكارم وهذه القوانين المضمونة بأمر الله، مضمونة العاقبة ومضمونة النتيجة، لأن الله قننها. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أنزل الشرائع في أحسن قيمة. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم لهذا الإنسان القويم. الإنسان قويم والدين قيم. الله أنزل هذا الدين لهذا الإنسان ليسعد به في الدنيا ويسعد به في الآخرة. فإذا أنكر هذا أو غفل عن هذا أو حارب هذا تحول حاله إلى أسفل السافلين. في الدنيا شقاء وعناء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شقي في الدنيا والآخرة لأنه ترك منهج الله وترك الطريق الذي رسمه الله العليم الخبير الرحمن الرحيم. تحول حاله إلى أسفل سافلنا، في الدنيا شقاء وعناء، وفي الآخرة عذاب وغضب وسخط من رب الأرض والسماء. ولذلك ختمت السورة بأمرين. الأمر الأول، يستثنى من المعيشة النكدة الحضيض التي تشبه حياة الحيوان والدواب، بل أحقر من ذلك، إنما يعصم من ذلك وينجي من ذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجر لا ينقطع، أجر ليس فيه منة، وإنما من كرم الله ومن فضل الله ومن عدل الله ومن رحمة الله ومن حكمة الله. فمن كذب بعد ذلك فلا عقل له ولا دين له ولا خير فيه. فما يكذبك بعد الدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حكم فعدل، وقدر فهدى، وخلق فسوى. هو غني عن العباد، وغني عن عملهم، وغني عن سعيهم،